الأخت للاي لم أفهم الكلام المكتوب بالحروف الإنجليزية، لو كتبتم السؤال باللغة الإنجليزية قد يظهر. بارك الله فيكم. طيب، الأخ هاني يقول: هناك فتوى من أحد مدرسي جامعة أم القرى بأن أكثر أهل العلم على جواز القراءة من المصحف في الفريضة، ولا بأس في ذلك، ولكنه خلاف الأولى. طيب، على كل حال هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا إن القراءة من المصحف لا حرج فيها سواء أكانت في الفريضة أم في النافلة، وهذا الذي ذكره هذا المدرس يعني يوافق الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كنت لا يعني أستطيع أجزم بأن أكثر أهل العلم على ذلك في الفريضة، فالخلاف مشهور وفي النافلة. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة أنها كان لها غلام يأمها من المصحف. فعلى كل حال الحركة اليسيرة في مسك المصحف والقراءة منه لا تتعارض مع الخشوع في الصلاة، وهي من جنس الصلاة فلا حرج فيها، وإن كان الأولى أن يقرأ المسلم من حفظه، وليس هناك حاجة لأن يطيل في الفريضة حتى يقرأ من مصحف، والإطالة غالبا تكون في النافلة فيقرأ كما يشاء في النافلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.